بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الذي كتب الكتاب إذا كان الذي يوزعه وقد يوزعه لا يعرف ما فيه مبتدعا صاحب فتن، مع أن الذي يوزعه لقد لا يدري ما فيه، إنما يعرف أن الشيخ عبد المحسن العباء رجل من علماء أهل السنة ومن كبار العلماء، وما أدري عند هؤلاء كان من علماء السنة أم لا، ما أدري إيش هم يقول الآن. المهم بموجب ما يعرف أن هذا الرجل له يعني قدم صدق وزكي على الله وله جهود في نصرة السنة وذب عنها نشر الكتاب، أصبح صاحب فتن وأصبح مبتدعا بهذا وهو يعني لا يدري، وصاحب الكتاب إيش يقول؟ هذا الجواب يرجع إلى القوم الغلاة، نريد يعني نقبل منهم فتوى وإن كانوا غلاة، لأنهم سيبينون أن حقيقة دعوته، وهذا الذي يريد أن تعرف حقيقتهم. أما أنا فأنا مستغفر بها وأعرفهم كما أراكم أمامي الآن، ولكن أريد غيري يعرف، أريد الذي ما عرف يعرف. نعم، قال هذا مبتدع ويريد الفتن. يقول هذا رجل كبير في السن، يقول هذا رجل يعني يحشرونه في جملة العلماء الكبار ويصفونه مصاف الأئمة الكبار، يقول هذا رجل يعلم أن هذا الكلام عندما يسمعه أحد فلا يفرق بين العموم والمعين والمطلق والخاص، وإنما يقول فلان مبتدع يعني مبتدع، إذن فلان ابن فلان بعينه مبتدع، يطلق هذه الكلمات وهذه العبارة. قال وإيش ترى يا شيخ، نحذر ممن يفعل هذا الفعل؟ قال حذروا منه، حذروا منه. السائل جزاك الله خيرا، صح، ما السائل ما يريد إلا هذا، السائل ما يريد إلا هذا، ولكنه هو يسيء إلى العالم، وكان العالم يجب عليه أن يحافظ على نفسه لا يسيء إليه جاهل فيجر رجله إلى ما لا تحمد عاقبته. فعندما يقابل كلامه الآن بكلام المفتي وكلام الفوزان بأن هذا كتاب مفيد وهذا منهج أهل السنة وطريقة أهل السنة، انشروا كتابه ونحثكم عليه، نأخذ بكلام من؟ إذا هي المسألة مسألة يعني فلان بوظائف وكذا، المفتي العام أحب إلينا من مفتي الجنوب، إذا هي مسألة وظائف وإذا هي مسألة أدلة ترجعوا إلى الكتاب وتعالوا ننظر هل هو قرأ الكتاب أم لا، لا عفوا، هل هو قرأ الردود عليه أم لا. هنا مكالمة أخرى معه بتاريخ 1/7/2003، هذا مورخ بالميلادي، ما أدري الظهر الإنترنت ما يورخ إلا بالميلادي. السائل السلام عليكم، الشيخ وعليكم السلام، وعليكم السلام وعليكم السلام. السائل الشيخ النجمي، الشيخ أيوة. السائل الشيخ عندي سؤال واحد فقط. الشيخ تفضل. السائل الشيخ ما قولكم في كتاب رفقا أهل السنة، أهل السنة بأهل السنة للشيخ عبد المحسن العباد؟ الشيخ أي النجمي إيش اسمه؟ السائل اسمه رفقا أهل السنة بأهل السنة. الشيخ قال والله هذا الكتاب الحقيقة يعني ما نحب انه كتب او ما نحب انه كتب، وكان ينبغي الا يكتب مثل ذلك او الا يكتب مثل ذلك. على كل حال قد رد عليه، قد رد عليه، قد رد عليه من رد، والذين ردوا عليه بعضهم ما شاء الله كتب كتاب جيد وان كان لم يذكر اسمه لكنه رد عليه. السائل نعم الشيخ بعضه ان شاء الله فيه نظر، يعني هذا الكتاب رفقا اهل السنة، والاخوة الذين ردوا سنقرأ ردهم ان شاء الله. اسمعوا الكلام الذي استدل به على انه ما قرأ الرد الذي يمدحه ويقول رد عليه ردود جيدة، قال والاخوة الذين قرأوا سنقرأ ردهم ان شاء الله، ونسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. طيب ليش تمدح ردا ما قرأته؟ قال هنا السائل نعم الشيخ اي والله ان ناسف لما عمله الشيخ عبد المحسن العباد، جزاه الله خير وهداه الله، سبحان الله هداه الله دعوة طيبة، ان الله يهديه الى سواء الصراط، لكن وايش يعني بها؟ ايش يعني بها؟ الرجل الذي كلامه كلها ادله، ما من صفحه، صفحه صغيره جدا، مقاس صغير، ما من صفحه الا قال الله، قال رسوله، قال فلان، قال فلان، ما من صفحه. يعني لو صفحه كبيره ربما تاخذ الصفحه سته نقولات او سته ادله. صفحة واحدة فيها ثلاث، افتح أي صفحة فيه سترى فيها كلاما، آية أو حديثا أو أكثر، أو نقلا عن العلماء. ثم يقول: ما كنا نحب أن نقرأ هذا الكتاب، أن يكتب هذا الكتاب. إيش كنت تحب؟ تحب أن فلان كذاب وأكذب من اليهود والنصارى وأخبث منه على وجه الأرض، وفلان أكذب من فرعون وأكذب من الدجال، كنت تحب هذا أنت؟ تحب هذا أنت؟ أيها الرجل انظر إلى حسن الخاتمة، انظر إلى زاد الآخرة. أيها الرجل تزود بزاد الآخرة من تلاوة كتاب الله ومن ذكر الله ومن التسبيح والتهليل ومن استسماح الخلق حتى تلقى الله على خير حال. ما ينبغي لك أن تقول هذا في كتب تحمل بين دفتيها الأدلة الواضحات والبينة النيرات من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام سلف الأمة. والرجل الشيخ العباس في كتابه هذا ما سمى أحد، ما ذكر احدا، ولا قال فلان ولا فلان. وما اظن عاقلا، ما اظن عاقلا حقيقة عنده عقل ويدرك وهو مبرأ من العصبية والحزبية ومبرأ من الهوى يقرأ هذا الكتاب ويتهم هذا الرجل ويقول ما كان ينبغي ان يكتب له ان يكتبه. سبحان الله، ليش ما كان ينبغي له ان يكتبه؟ يقول لك لان هذا الكتاب قوى من شوكة المخالفين. لا تقل قوى من شوكة المخالفين ولا شيء، نحن مضينا في هذا الطريق وسرنا نرد عليكم وإن لم يتكلم أحد من المشايخ قبل أن يصدر هذا الكتاب، وعدة كتب صدرت في الرد عليكم. أتظن أن هذا الكتاب لو ما صدر كنا سنتخلى عن دعوتنا ونتخلى عن أدلة التي بثثناها ونشرناها في الخلق؟ لا والله، لا والله الذي لا إله غيره، إن هذا الكتاب أو غيره من الكتب، أو إن ساعدنا فلان أو ما ساعدنا، أو نصرنا أو ما نصرنا، أو قال بقولنا أم لا، والله إذا اقتنعنا أن هذا حق لقلنا به، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا دين ومسألة لأنه قوى من شوكة فلان. وأين أنت قبل هذا الكتاب؟ رد عليك أنت بعدة أشرطة، أين ردك أنت؟ أين جوابك أنت؟ قد قوت شوكة مخالفيك بالحجة والدليل قبل هذا الكتاب. إنما هذا الكتاب نور على نور، وتأييد فوق تأييد، ونصر فوق نصر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال السائل: شيخ، سمعنا أنكم عازمون على الرد على هذه الرسالة، اختلقون أي خبر؟ سمعنا أنكم عازمون. قال الشيخ: لست عازما لأنني متعب، وأيضا الذين كتبوا وردوا إن شاء الله في ردودهم الكفاية أو البركة، في ردودهم البركة. فإذا شيخ اقرأ أولا الردود، ربما ما تحصل فيها البركة، ربما تحتاج إلى عمل آخر. السائل: بارك الله فيك شيخ. قال الشيخ: وفقنا الله وإياكم. السائل: جزاكم الله خير، الله يحفظك شيخ. الشيخ: الله يبارك فيك، حب أحبكم الله إذا أحببتموني من أجله. السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. هذا جواب الشيخ أحمد النجمي على هذه الرسالة التي سمعتم. أما هذا جواب الشيخ عبيد الجابري، وكان أكثر سياسة من الشيخ أحمد النجمي، كان أكثر تسيسا في جوابه من الشيخ أحمد النجمي، مع أنه أيضا يعني في مع سياسة هذه فعليه القفشات ستظهر لكم من خلال ورقته التي نشرها في ما يسمونه شبكة سحاب. قال السائل: ينشر عندنا بعض المتأثرين بالمأربي، هذا السائل من الإمارات، ينشر عندنا بعض المتأثرين بالمأربي كتابا أو رسالة للشيخ عبد المحسن العباد، تحتوي الرسالة على كلمة إن الشيخ ربيع، أو إن الشيخ ربيع، هكذا مكتوب عندي، عالم فاضل ولكنه انشغل في الفترة الأخيرة بأمور ما كان ينبغي له أن ينشغل بها، وتفرق الشباب بهذه الأمور. هذا مش الكتاب، هذا هذه كلمة قالها الشيخ في دروس الحرم قال الشيخ بدروس الحرم. وهذه الكلمة سيأتي إن الشيخ ربيعا يعدها مدحا له. يقول ليش ما ينشرون المدح بس ينشروا الذم؟ طيب الشيخ يقول أن أنت كنت من قبلك مؤلفات وعندك كذا وعندك كذا واجتهاد، أما الآن اشتغلت بأشياء يعني فرقت بها الشباب وأمور لا تحمد، والمطلوب منك أن ترجع لما كنت عليه من قبل. هل هذا مدح لك؟ مدح لك من قبل، أما حالك الآن مذموم. يقول لك اترك وارجع إلى ما كنت عليه من قبل. من قال لك يا فلان أنت كنت على خير وكنت كذا وكنت كذا فلكنك بدلت وغيرت؟ فقل الله ارجع لما كنت عليه. من قال إن هذا مدح؟ من قال إن هذا مدح؟ إذا لو كان هذا مدحا فأنا أقول كنت تسميني نابغة الجرح والتعديل والعلامة المجاهد السلفي، وبعد ذلك أنا أخبث من فرعون ومن الدجال، هذا مدح؟ هذا مدح؟ لأنك كنت تقول علي كذا كذا من قبل. لو بهذه الطريقة ما يكون أبدا. هذا ما سأل عن هذا، ما أدري أي يعني أي عقل هل سيقول هذا القول؟ عندما أقول لك أنت يا فلان اتق الله، كنت تحافظ على الصلاة وكنت في الصف الأول وكنت والآن اتق الله، أراك تتأخر عن جماعة، أراك تضيع كذا، والله سبحانه وتعالى ارجع لما كنت عليه. قال هذا يمدحني، ليش ما ينشر المدح؟ هذا ما هو مدح. يطالبك أن تترك ما أنت عليه لما كنت عليه، فهذا ليس مدحا. والحكم بيننا وبينك أي عقل، أي عقل يعرض عليه هذا الكلام هل يوافق على أن هذا مدح أم لا؟ قال هنا السائل ينشر عندنا بعض المتأثرين من مأربي كتاب هكذا مكتوب أو رسالة للشيخ ذكر هذه الكلمة، فهل هذا صحيح؟ يعني هل هذا صحيح؟ إيش السؤال؟ هل هذا صحيح؟ ينشر عندنا الناس هؤلاء ينشرون عندنا رسالة فيها كذا كذا كذا، يعني إيش هل هذا صحيح؟ هل الكتاب صحيح؟ طب إن كان كتابه صحيح النسبة يعني يسأل هل الكتاب صحيح النسبة أم لا؟ فرد الشيخ مثلا أنا ما قرأت الكتاب، قلت تسأل عن صحة النسبة والشيخ ما أجابك على السؤال. وإن كان الكتاب صحيح النسبة عندك ولكن تسأله يعني هل صحيح ما فيه؟ فسؤالك سؤال قاصر. قال وما ردكم على من يوزع هذه الرسالة علما بأن هؤلاء الشباب هداهم الله اشتد عضدهم بالكتاب أو الرسالة وكأنه أتاهم الفرج بل كأن الغلبة لهم؟ أقول لك أبشر، فنحن في فرج وتأييد من الله عز وجل منذ ظلمتمونا وأعاننا الله عليكم، قبل الكتاب وقبل الرسالة، قبل الكتاب وقبل الرسالة. ونحن كما قال ابن القيم نكافركم بالأدلة وتكافروننا بالرجال، فأين مكافرة الأدلة إلى المكافرة بالرجال، أو المكافرة بالأدلة إلى المكافرة بالرجال؟ نعم. فقال الشيخ عبيد الجابري بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولا، اسمع المفاجأة، أنا لم أقرأ كتاب الشيخ عبد المحسن. طيب إيش الظن برجل لم يقرأ الكتاب؟ لا يحذر منه، ولكن سترون بعد ذلك إيش من هذا السؤال. ما نصحتكم من ينشر الكتاب؟ قال والله هذا صاحب فتنة، إما صاحب فتنة أو لا يدرك، يعني مبتلى إما بفتنة أو بعدم الإدراك، خصوصا إذا نشره على عامة الناس. لكن قد يعطى الكتاب مثلي ومثلك من أناس مدركين فهذا شيء لا بأس به، لكن كون يوزع بالمئات ويفرق القدر الخاصة والعامة مع مثل ما ذكرت مثل ما ذكرت في الكلام أو ما ذكرت في الكلام، هذا إما مغفل أو صاحب فتنة. طيب يا أخوان هل هذا كلام علماء؟ أنا لم أقرأ الكتاب اللي يوزعه صاحب فتنة. يا سبحان الله، يا أخي لو أن هذا الكتاب كتاب رجل من رؤوس أهل البدع فلا تحذر من الكتاب نفسه إلا إذا قرأت، فإن أهل البدع لهم كتب أجادوا فيها، مثلا تفسير القرطبي، القرطبي تفسير يعد من تفاسير المشاهير عند أهل السنة بالرغم أن عنده تمشعر، ويؤول الآيات في الصفات بشيء عجيب، وها هو كلام شيخك ربيع. أنا لا أبعد كثيرا آتيك من مدرستك بل آتيك بشيخك. ها هو كلام شيخك وهو يمدح كتاب القاضي عبد الجبار رأس المعتدلة. أهم عن أن يكون المبتدع يأتي بكتاب فيه نفي، فنحن نحذر من المبتدع. أما كتابه بعينه لابد أن نعرف ما فيه، فقد يكون فيه خير. فكيف إذا كان المؤلف من أهل السنة، فكيف إذا كان من كبارهم؟ هذا في كتاب أضواء إسلامية للشيخ ربيع، نقلت هذا في رسالتي أو في كتابي قطع اللجاج بالرد على من طعن في السراج الوهاج. هذا يقول في أضواء إسلامية صفحة 192 أو 92 ومئة، قال وألف البيهقي، هذا كلام الشيخ ربيع في كتاب أضواء إسلامية، ألف البيهقي أيضا كتاب دلائل النبوة في 7 مجلدات، وألف في ذلك القاضي عبد الجبار أحد رؤوس المعتزلة، ونفسه يقول كذا أحد رؤوس المعتزلة، كتابا سماه تثبيت دلائل النبوة، أتى فيه بالعجب العجاب في تقرير نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن كثيرا منه لا يدرك أنه من دلائل النبوة إلا بعد تقريره وبيانه انتهى. فها هو شيخك يمدح كتاب رأس من رؤوس المعتزلة، ولا قال الكتاب لا يوزعه إلا كذا، يعني كتاب الشيخ ربيع كتاب الشيخ العباد لا يوزعه إلا مبتدع، وكتاب القاضي عبد الجبار اللي يوزعه والذي يقتنيه والذي يقرأ فيه على الجادة تفاوت وتناقض. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، مدرسة غير مؤصلة، مدرسة ما أصلت على تأصيل أهل العلم، مدرسة جمعها شيء واحد وهو الغلو. أما الأصول العلمية، أما هذه الأصول كيف يكون الكلام متفقا متراكبا وإذا يكون موافقا لكلام أهل السنة، هذا شيء عجيب. ومن الأمثلة على ذلك ما كتبته وسجلته عن الشيخ ربيع بصوته في إعلان النكير على منهج الشيخ ربيع في التكفير. تتعجب أن هذا الرجل يتكلم في هذه المسألة الخطيرة بكلام لا يمث لكلام أهل السنة، مخلص في هذا الباب تخليطا عجيبا، باب التكفير الذي هو من أخطر الأبواب، وأهل السنة يدفعون الناس عنه كدفع البعير الضال، كدفع البعير الضال عن الحوض، يدفعون الناس عن هذا الأمر لخطورته، وهذا يتكلم فيه بكلام غث هذيل، كلام متناقض ينقض بعضه بعضا. والكتاب موجود والأشرطة منشورة، وبصوته مما يدلك على أن هذه مدرسة لم تؤصل تأصيل العلماء. نعم، فكان الأولى بك وأنت لم تقرأ الكتاب لا تتعجب، كان الأولى بك لو لم تقرأ كتاب أهل البدع لا تتعجب، لأن المبتدع قد يكون مبتدعا في كتاب ويحسن في كتاب آخر، وقد ألف في الرجال وفي كتب الجرح والتعديل أقوى النص بشيء من البدع، وتكلم فيهم بشيء من البدع، ومع ذلك أخذ صوابهم كما أخذ صوابهم وترك خطأهم. أما هذا يحذر، هذا التحذير بدون روية ولا تأمن، هذا مخالف لمنهج أهل السنة. قال أنا لم أقرأ كتاب الشيخ عبد المحسن، ولكن انظر انظر العلم اللدني، هذا علم لدني سيأتيك من قبل الشيخ عبيد الجابري، علم ما يعرفه الناس من بطون الكتب، إنما يعرفه يعني من جالس الشيخ عبيدا ومن كان على شاكلته. قال ولكن أنا أعلم بل علمت بالتجربة. سبحان الله، الآن السلفيين عندهم تجربة، والصوفية عندهم منامات وخيالات، وكل فرقة طلع على حاجة، الآن طلعوا لنا التجربة، الآن نترك الأدلة للتجربة، نترك النصوص للتجربة، الأدلة الثابتة عندنا أنك لا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله ولا على عباد الله إلا بعلم، وأنت تترك هذا للتجربة. اسمع ايش تجربة الشيخ عبيد. قد كان له رخصة ألا يكون في هذه الطائفة وألا يكون في هذا المضمار، ولكن هكذا من عرض نفسه بمخالفة السنة لسهام أهل السنة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو فقد عرض نفسه للهوان. قال: ولكن أعلم بل علمت بالتجربة أن أهل الأهواء ينتهزون فرصة سانحة لبعض ما يصدر للمشايخ أهل السنة فيؤولونه لصالحهم وإن لم يكن في صالحهم. إيش دراك إنه ليس في صالحنا؟ إيش دراك أنت ما قرأت الكتاب؟ فبالتجربة هذه قضية عامة، ليش نزلت في واقعة عينية على كتاب بعينه وعلى أفراد بعينهم؟ خل تجربتك هذه لك وسير عليها في قضاياك العامة، أما سؤال خاص في قضية عينية ثم تأتي بقضية بتجربة عامة وقول يأخذون ما كان يعني ما يظنونه لصالحهم وليس بصالحهم، نقول لك اقرأ الكتاب ثم انظر هل هو في صالح من؟ هو في صالحنا كونه نصيحة. لو والله والله لو كنا مخطئين ومخالفين للصواب ونصحنا بهذا الكتاب فهو في صالحنا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا النصر والنصرة والنصرة، هذه النصرة، فيكون نصرا عندما بين لنا الحق. ونحن نطالب هؤلاء عبيدا وربيعا وأحمد النجمي وكبيرا وصغيرا، نطالبهم أن يبينوا ما عندنا من خطأ بالدليل، أن يبينوا. هناك ردود قد حطت رحلها في ساحتهم، أين ردودهم عليها وأين بيانهم ما فيها من أخطاء؟ إن كانت حقا فلماذا لا يعترفون بأنهم أخطأوا؟ وإن كانت باطلا فلماذا لا يبينون للناس؟ وإن كان فيها حق وباطل فلماذا لا يقبلون الحق ويردون على الباطل؟ وبهذا يكونون في صالحنا، وإن أساءوا الكلام في حقنا هم في صالحنا، لأن النصيحة الخشنة التي توصلك إلى الجنة خير من العبارة اللينة التي توصلك إلى النار. إيش معنى من واحد يأتينا بكلام يعني يدهون لنا ويملس لنا بالكلام ما شاء الله، وهو العياذ بالله يكون يعني باب فتنة علينا، الذي يخشن لنا القول وهو يقربنا الله عز وجل فعليه جفاؤه ولنا ما عنده من خير نأخذه. قال: فالشيخ عبد المحسن حسب العنوان الذي اطلعت عليه، حسب العنوان، الآن الفتوى في أولها في العنوان وفي آخرها في الكتاب، حسب العنوان الذي اطلعت عليه يوصي أهل السنة ببعضهم، أقول يوصي أهل السنة ببعضهم، وهذا أمر متفق عليه، كل من أدركنا من علمائنا ومشايخنا ومنهم الشيخ عبد المحسن حفظه الله، هذه وصيته لنا ونحن إن شاء الله عليها. هذا تلبيس ومراوغة في الجواب ونقل لحرف البحث والمسألة من مكان إلى مكان آخر. الآن الشيخ عبد المحسن العباد يقول رفقا أهل السنة بأهل السنة، الشيخ عباد يقول هذا حق، هم ينصح أهل السنة بأهل السنة ويكون مع بعضهم كذلك. طيب ما أهل السنة عند من؟ عند المؤلف ولا عند عبيد الذي كتب رفقا أهل السنة بأهل السنة؟ الذي كتب هذا هو الشيخ العباد ولا الشيخ الجابري؟ إذا عندما قل رفقا أهل السنة، الكلام الأول موجه لأهل السنة الباغين، رفقا يا أهل السنة أي الباغين الذين يعني تظلمون إخوانكم، بأهل السنة أي المظلومين. هذا الكلام رفقا أهل السنة بأهل السنة عند الشيخ العباد ولا عند عبيد؟ عند الشيخ العباد. فالعادي يدخل عبيد يفسر لنا إيش أهل السنة عند الشيخ العباد. أهل السنة إذا قلنا إيش أهل السنة عندك يفسر لنا، أما يفسر كلام الشيخ العباد فهذا تحريف منه للكلام لا يقر عليه ولا يفوت على صاحب عقل وفهم. الآن الشيخ العباد وغير المشايخ يوصون أهل السنة بهذا، جزاهم الله خير. طيب لكن الشيخ العباد يعني أنتم أيها الذين ظلمتم إخوانكم أهل السنة اتقوا الله في أهل السنة، فنقول له جزاك الله خيرا صح، لكن اهل السنة احنا مع بعضنا، نصيحتك صح لكن احنا يعني جزاك الله خير توصينا ببعضنا وبعض. لا، يوصيك بالذين تعدهم اهل اهواء، ويقول لك ليسوا اهل اهواء، اترك ما تقول، هم اهل سنة. قال هنا الشيخ عبد المحسن حسب العنوان، وكل مشايخنا عن ايش ينصحون بهذا، لكن انظر دائما، لكن اولا نقول من هم اهل السنة؟ والله عندك انت يعني فسر لنا، عندك اذا احتجناك فسر لنا، اما عند الشيخ العباد معروف. قال لكن نقول من هم اهل السنة؟ فليس كل من ادعى السنة هو من اهل السنة. صحيح، هذا كلام حق، ليس كل من ادعى السنة هو من اهل السنة. ولو قلبنا عليك الكلمة وقلنا وانت لست من اهل السنة، لانه ليس كل من ادعى انه من اهل السنة فهو من اهل السنة، ما هو جوابك؟ وجوابك جوابنا، نحن نقلب عليك هذه الكلمة ونقول لك من باب المناظرة والجدال انت لست من اهل السنة، فانه ليس كل من ادعى انه من اهل السنة يقر على قوله. اثبت لنا انك من اهل السنة، ما هي اصول اهل السنة عندك؟ جوابك جوابنا، وهات بين من هم اهل السنة واعرض كلامك على اهل العلم، وانا ابين من هم اهل السنة واعرض كلامي على اهل العلم، وقد بينت كلامي في السراج الوهاج واقر اهل العلم وانت وربيعك تريان ان هذا نقد لمنهج اهل السنة والجماعة. فمن الذي وافقه العلماء؟ وبفضل الله رد عليك وعليه فما استطعتما وان اجتمعتما، وقد طلبت منكما ان تجتمعا على الرد على قطع اللجاج فما فعلتما، وان شاء الله لن تفعلا، باذن الله لن تفعلا، وان فعلتما فعلتما بما يكون حجة عليكما ان شاء الله، لان الحق واحد لا يتعدد، حق واحد لا يتعدد. وهذا الذي ذكرته في السراج ذكرته بأدلته وبراهينه، ومعاذ الله ان يكون عندكم قرآن ليس قرآننا، او سنة ليست سنتنا، او يعني سلف ليس سلفنا. نحن نعرف ونقلنا من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف. قال الثاني، ثانيا الشيخ عبد المحسن وغيره من مشايخنا وعلمائنا اذا علموا صاحب بدعة لا يقرون على بدعته، ولهم مواقف صارمة من اهل الاهواء. جيد، اذا الحمد لله ما رأوا الذين تعدونهم من اهل الاهواء ما رأوهم كذلك، ولو كانوا كذلك لكانت لهم مواقف صارمة منهم، فضل الله عز وجل. الامر الثالث اقول من علم هذه قاعدة يا ابن محمد، تكلم السائل، هذه قاعدة يا ابن محمد، حجة على من لم يعلم، فمن تكلم في ابي الحسن تكلم بناء على ادلة وبينات واضحة مثل الشمس في رابعة النهار وصريح في نقد اقواله واعماله. هذه او هذا الفصل او هذان السطران عليهما مؤاخذات عدة. اولا قوله من علم حجة على من لم يعلم، هذه قاعدة صحيحة لكن موضوعها هنا غير صحيح. من قال لك ان الشيخ عبد المحسن عباد ما يعلم حتى تقول انت حجة عليه؟ من قال لك انك تعلم وهو لا يعلم؟ من قال لك انك تعرف عن ابي الحسن وهو لا يعرف؟ اليس قد رد عليكم كلامكم في كل المسائل التي انتم اتخذتموها وسيلة للطعن في ابي الحسن؟ اقرأ اسمع شريطه في جلسته مع الشباب اليمني الذي حضر منه الشيخ ربيع، واسمع واقرأ كلامه في الاحاد في المجمع المفصل، واقرأ كلامه في معنى الجرح والتعديل والمؤهلين لذلك ومن هم، واقرأ كلامه في التجريع، واقرأ كلامه هذا في رفقا اهل السنة، اقرأ كلامه. من قال ان الشيخ العباد لا يعرف وانه يجهل ابا الحسن ولا يعرف عنه شيئا وانتم الذين تعرفون ابا الحسن فمن علم حج على من لم يعلم؟ قاعدة ليست في موضعها، بل اقول ان الشيخ العباد اعلم بما قال ابو الحسن منك يا عبيد، اعلم بما قال ابو الحسن منك، فما الذي عندك انت عن ابي الحسن؟ ترجع الى ربيع، الشيخ العباد مجتهد، اما انت ما اخذت الا من الشيخ ربيع. قد يقول قائل من اين لك انما اخذ من الشيخ ربيع؟ اقول قد اسمعتكم صوته وهو يتكلم مع بعض، الشباب اليمني هنا، ويقول لهم نحن نقبل كلام الشيخ ربيع في الطوائف والرجال بدون تمحيص لأنه ثقة عندنا. طيب أنت مثلك أنت لا تتكلم، عرفنا أنك مادتك من أين هي، وهذه مادة أي مقلد يأخذ من فلان وبس بدون تمحيص. وقال النجمي وقد ربطت عليه في هذا، قال إن الذي يتحفظ فيما يقول الشيخ ربيع في أبي الحسن هذا يدل على أنه حزبي. مجرد التحفظ، إياك أن تقول دعوني حتى أبحث، التحفظ والتأني غير مقبول. طيب هذه مادتك، كيف تقول أنا من علم حج على من لم يعلم وهذه مادتك من عند الشيخ ربيع؟ ومادة الشيخ ربيع رد عليها بكل وضوح وسكت، وعرف أن ما معه رد، عرف الشيخ ربيع أنه ليس عنده رد. كم من كتاب، هل رد على النجوم المفصل؟ هل رد على صح ولا نهدم؟ هل رد على قطع اللجاج؟ 57 مسألة يروح يرد لك على بعض مسألة، وبقيت مسائل أنت ساكت عنها، مقرها عن ماذا؟ فهذه الردود وهذه المسائل ماذا فعله؟ يقول من علم حج على من يعلم. أنا أقول والحق في هذه المسألة إن شاء الله، وأرجع أن أكون في غيرها كذلك، أقول إن الشيخ العباد أعلم بأبي الحسن وأعلم منك أنت، أعلم في علمه وبأبي الحسن منك، فالقاعدة صحيحة ونقلبها عليك. ثم قال فمن تكلم في أبي الحسن تكلم بكلام أو بناء على أدلة وبينات واضحة مثل الشمس في رابعة النهار، والصواب في ذلك أن يقول في رائعة النهار، لكن لعل هذا يعني تصحيح من الكتابة وما ندري إيش الصواب في هذه الكتابة هذه أو في الشريط، لكن نرجع إلى قوله إن الذين تكلموا في أبي الحسن تكلموا بأمر واضح وضوح الشمس في رائعة النهار. ايش هي يعني الشمس حقكم هذه ورائعة النهار؟ هي تطلع عندكم بس لحالكم وغيركم ما يشوف، او اذا طلعت برائعة النهار الناس كلهم يشوفونها؟ الناس كلهم يشوفونها. طب انت في المدينة والشيخ العباد في المدينة، ليش ما شاف مثلك؟ ليش ما شاف مثلك يعني رائعة النهار هذه؟ ليش انت ترى ما لا يرى؟ هذا غير صحيح. رائعة النهار مثلا ما فيش فيها خلاف، واضحة ليس دونها سحاب ولا قطر ولا يشك أحد أنها طالعة. لكن نريد أن نعرف يعني مراتب دلالات الألفاظ على المعاني عندهم. علماء عندهم الشيء الصريح ويليه الشيء الظاهر والشيء المحتمل وبعد ذلك الغامض إلى غير ذلك. فعندما يتكلم بمسائل في رائعة النهار، وين هذا الأمر الصريح هذا؟ بينوه لنا جزاكم الله خيرا. فإن قالوا بيناه في الرد على السراج الوهاج، قلنا وقد بينا أن شمسكم كاسفة في قطع اللجاج، أن شمسكم هذه كاسفة في قطع اللجاج وبينا هذا لكم. فإن قالوا نحن يعني ردودنا وكلامنا وإلى آخر نحن أعرف بالرجل، نقول طيب أنت يا عبيد تعال إيش تقول في بيانك الأول الذي كتبته في المدينة؟ أنت يا صاحب رائعة النهار إيش في بيانك الأول؟ ألم تزكي أبا الحسن؟ ألم تدافع عنه؟ ما الذي حصل بعد ذلك؟ تهديدات وهم وحزن وشبه مفاصلة من الشيخ ربيع، ويعني غضب عليهم من هذا الموقف، قالوا إذا أبو الحسن لعب عليهم دوروا في الأشرطة، طلعوا قالوا جلسة في عدن وقالوا كذا كذا وخلاص ما حد يكلمنا. ليه هذه جلسة عدن رائعة النهار عندكم؟ هذا هو الأمر الصريح اللي في رائعة النهار، الشمس الواضحة، الأمر الصريح. إيه هو الأمر الصريح ذا؟ إذا عندما ينسب هذه الأشياء ويدعي أن الشيخ العباد ما اطلع على هذه الأشياء، هذا في الحقيقة هضم لمكانة الشيخ العباد، وهذا تشبع، يتشبعون بأنهم يعرفون هذه المسائل وليسوا كذلك. قالوا في نقد أقواله وأعماله. والله إن كان عندكم جزاكم الله خير نقد بدليل. فالساحة امتلأت. إن كان عندكم شيء آخر فالذي طلع علينا بما شفناش الذي يصح ما قلتموه. قلتم 20 أصل وما صح منها شيء. فإن كان عندكم 20 أخرى بينوها. طيب على كل حال إن شاء الله ممكن نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في جلسة أخرى. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتمة في التعليق على جواب الشيخ عبيد الجابري في تعليقه على كتاب الشيخ عبد المحسن العباد حفظ الله الجميع بالسنة، قال هنا الشيخ عبيد: هذه القاعدة، فمن جرح أبا الحسن أو غيره بدليل وأقام الدليل على جرحه فالواجب عليه التسليم له، وإلا كنا أصحاب أهواء. أما من جرح أبا الحسن أو أكبر منه بالدليل فيجب أن يخضع للدليل. أما الأقاويل المجردة والتجارب الفارغة والأحاسيس والوساوس والهواجس وفلان يشم منه وفلان يظن فيه وفلان كذا وفلان كذا، هذه ليست أدلة، إنما هي بعيدة عن أمارات الحق. ويقول هنا: وأقام الدليل. وعلى كل، هل أقاموا الدليل؟ قالوا عند أبي الحسن 20 أصلا، هل أقاموا الدليل؟ قالوا أبو الحسن إخواني جلد، هل أقاموا الدليل؟ قالوا أبو الحسن صاحب بدعة، هل أقاموا الدليل؟ قالوا أقرب من اليهود والنصارى وأخبث من هو على وجه الأرض وأضل من فرعون، هل أقاموا الدليل؟ أي دليل معك يا شيخ عبيد؟ أي دليل تعنيه؟ ظنك تظن أن التجارب التي عندك هذه أدلة، التجارب التي أنت تقول تجربتي والذي جربته والذي كذا، علك تظنها أدلة، ربما تكون أدلة لك، أم هي أدلة غير معمول بها عند أهل العلم؟ إنما يعمل بما أنزل الله على العباد. الشريعة المحمدية ما تترك للتجارب الجابرية، ما تترك الشريعة المحمدية للتجارب الجابرية أو المدخلية أو نحو ذلك. هذا دين، نتعبد الله بالأدلة، ما نتعبد الله بالتجارب التي أنتم تحيلوننا عليها. ثم قال هنا: فالواجب عليه، قال هنا هذه القاعدة: فمن جرح أبا الحسن أو غيره بدليل وأقام الدليل على جرحه فالواجب عليه التسليم له. ما ندري الضمير في قوله فالواجب عليه، الضمير يعود على من؟ يعود على من سمع هذه الأدلة من الذين يحسنون الظن بأبي الحسن أو غيره، أو يعود هذا على أبي الحسن وعلى غيره؟ ما ندري، كلام في الحقيقة ما يظهر. إن كان يريد بذلك لا بد أن يسلم الآخرون إذا أقمنا الدليل على جرحة أبي الحسن أو غيره. قال هنا: فالواجب عليه التسليم له، وإلا كنا أصحاب أهواء. إذن هذا كلامه يدل على أنه إذا أقام الدليل على جرح شخص ولم يقبل هذا الجرح فالذي لا يقبله صاحب هوى، سواء المجروح أو الآخر الذي يحسن به الظن، فالذي لا يقبله يكون صاحب هوى. وسننظر في كلامه الذي بعد هذا. الآن معنى كلامه أو ظاهر كلامه أن من أقيم له الدليل على جرحة شخص ولم يقبل هذا الدليل أو لم يعمل به فهو صاحب هوى. هذا كلام العلماء ما يطلقون هذه الإطلاقات، أحيانا تقيم الدليل على رجل ويكون عنده ما يرجح على هذا الدليل، أو تأتي بدليل لا يثبت عنده، أو يثبت لكن يرى هناك أرجح منه، أو يرى يعني لا يرى هناك أرجح منه لكن يراك أخطأت في فهم الدليل. أما إذا أقمت الدليل أنت في نظرك فعلى الناس أن يتابعوك، هذا ليس بلازم. فإن الرجل قد تتلو عليه آية من كلام الله ولكن عنده آية أظهر في الدلالة من هذه، أو تتلو عليه حديثا أو تقرأ عليه حديثا ويكون عنده حديثا حديث آخر أقوى من هذا الذي أنت تقوله، فلا تقول قد أقمت الدليل، إن لم تسمع كلامي فأنت صاحب هوى. هذا الإطلاق يدل على عدم الدقة، هذا الإطلاق يدل على عدم الدقة. أما أن يقول إذا كان إذا أقيم عليه الدليل وبان له أنه دليل ومع ذلك لم يعمل به بدون بينة إنما اتبعه في ذلك هو صاحب هوى، جيد، صاحب هوى في هذا الموضع جيد، هذا كلام سديد. أما أن يقول هكذا صاحب هوى دون النظر إلى إيش السبب أنه ما عرف هذا الدليل أو ما أخذ بهذا الدليل، ثم إيش هو الدليل عند هؤلاء، الدليل عند هؤلاء اتغدى عند فلان اتعشى عند فلان، احنا تجاربنا مع أمثال هؤلاء كذا، نشم منه كذا، لنا عليه ملاحظات كذا، من زمن يجي مكة ما يزور الشيخ ربيعا، ينزل علينا ما يزورنا، هذه أدلتهم التي عرفناها والتي نسمعها منهم. نعم. قال فالواجب عليه التسليم له وإلا كنا أصحاب أهواء. هذا قد مر. وذلك العالم الذي لم يقف على ما وقف عليه الجارحون هذا لا يضره. ما شاء الله، الآن رجعت إلى ما كنا ننازعكم فيه وأنتم تستميتون على قولكم، كنا نقول لكم الخلاف في الأشخاص ليس خلافا في السلفية. فإذا جرحت رجلا وأنا لم أجرحه لأني لم يظهر لي دليلك، أو رأيت من الرجل أكثر مما ترى، أو أعرف عنه خلاف ما تعرف، فالخلاف بيننا ليس خلافا في السلفية، كنتم تقولون لا، إما أن تقول في المغرب هذا وإلا فأنت مميع. إيش قال الشيخ ربيع لأخينا الشيخ سليم وعلي والشيخ علي الحلبي؟ قال له إذا لم تسقط أنت وأبو الحسن المغراوي فسأسقطكما معا. أين هذا في أن المخالف لا يضر؟ قواعد مضطربة، لأن القوم ما عندهم قواعد دقيقة ينطلقون منها، كل واحد يقاعد من عنده ويقاعد الآن قاعدة وبعدين ينقضها غدا، واليوم يستعمل مع القاعدة وغدا يتبرأ منها، وإذا قلت بقاعدته اليوم بعد سنة فأنت مميع، ثم بعد ذلك يمكن يرجع إليها ويقول هذه قاعدة أهل السنة وهكذا. قيسوا هذا الكلام بكلام الشيخ ربيع، قيسوا هذا الكلام بكلامهم معي ليلة كاملة، يسهرون معي يكلموننا أنا في المغراوي ليش ما تكلم فيه، والشنقيطي ليش ما تقول فيه، وفلان ليش ما تقول فيه، ومثلا ومتعب الطيار ليش ما تقول فيه، وعايد القرن ليش ما تقول فيه. فقلت لهم ما ظهر لي أدلتكم وأنا أرى خلاف ما تقولون، فهذا من هذا من أعظم أسباب الخلاف. فالآن ما شاء الله هذا الشيخ عبيد الآن يقرر ما نقوله، وما أدري يدري أتراجع عن قاعدتهم أم لا، أو هو يدري أن أصحابه يخالفون هذا أم لا. هو من جملة الذين جلسوا يتكلمون معي ليش تقول فلان ليش تقول فلان، فما أنت تقول أن فلان هذا الخلاف في هذا ما يضر. قد يقول قائل لا، إن كلامهم إن هذا لا يضر، أي العالم إذا خالفه. أما أنت من تب عالم، أنت من تب عالم إذا خالفتهم لابد أن يقال فيك هذا. أقول أما أني ما أنا بعالم حق، لكن تعالوا ننظر إليهم ماذا كانوا يقولون فيا، إيش كنت أنا عندهم عالما أم لا؟ كنت عندهم نابغة الجرح والتعديل؟ كنت عندهم العلامة المجاهد السلفي؟ كنت عندهم أبو زرعة العصر؟ كنت عندهم يعني الرجل الذي يعني هبأ يعني كسر الرؤوس الحزبية في عقر دارها؟ هل كنت عندهم أنا؟ أدخلنا الشيخ ربيع في كتاب النصر العزيز بجوار ابن باز وبجوار الفوزان وبجوار فلان وشفلان أشياء مضحكات ومخزية. طيب لما يقولون مثلا هذا العالم إيش كنت عندكم أنا؟ ليش ما عملتوني بهذه المعاملة؟ ولا المسألة فيها شيء، يعني إذا أردتم شيئا جيبوا له قاعدة، وإذا أردتم شيئا آخر جبت قاعدة أخرى. أعرفوا أنا أناقش هذه الرسالة لتعرفوا في خلال ورقة واحدة، في أثناء ورقة واحدة كم من أخطاء، كم من أخطاء. قال هنا هذا لا يضر، ولكن نحن لا نتابع ذلك العالم، وهذا كلام جيد جدا، هذا كلام سديد. الذي يخالفنا في شخص لا نتابعه في خطئه، لكن لا يضر، هو عالم وإمام وله مكانته عندنا وإن خالفنا. هذا كلام سديد جدا تحمر له أنوف الغلاة البغاة، أنوف الغلاة البغاة لا يقبلونه أبدا، أنوفهم تحمر من هذا الكلام. لكن الكلام الآن خرج الآن من المدرسة يعني التي ما تخرج إلا الموثوق فيهم، ما أدري سيكون مقبولا الآن، وأريدهم أن يرجعوا بهذا إلى انتقاد عقدي ومنهجي، وأن يرجعوا بهذا إلى القول المبحم، وشوفون هذا كلام الذي كانوا ينكرونه ويعدون من الأصول العشرين أم لا، الآن أتوا بالأصول العشرين، ببعض الأصول العشرين، رجعهم لبعض هذه الأصول العشرين. هذا كلام جيد، والحق يشهد به، المؤمن من تسر الحسنة وتسوء السيئة. هذا كلام جيد مقبول فوق الرأس والعين من الشيخ عبيد، وأظهر منه أكبر من حق، لكن أين هم من هذا الحق؟ انظر بعد ذلك إيش يقول. قال وأنا أتكلم بصفة عامة، يعني ما أعنيش العباد معنى الكلمة هذا، أتكلم بصفة عامة، يعني لا تفهموا أننا نقول لا نتابع فلان أو فلان، لا نتابع ذلك العالم، وأنا أتكلم بصفة عامة لا نتابع ذلك العالم الذي جهل حال المجروح. والأمثلة كثيرة جدا، تعالوا هذه الأمثلة اللي بيجيبها الآن، احنا ألفنا فيها رسالة، ألفنا رسالة لما كانوا يقولون لنا الذي ليش تخالف العلماء، لما كان البراعي ومن كان على شاكلته يقولون أجمع أهل السنة على الكلام في المغراوي، ما أدري من أيضا أهل السنة عنده، مثل أهل السنة عند الشيخ أحمد النجمي، وأهل السنة أنكروا هذه الرسالة، ما ندري من هم أهل السنة الذين يحيلوننا إليهم، وبعضهم رجع يعني يتحفظ في العبارة أهل السنة في اليمن. المهم كل يوم ونحن لنا شأن ولنا طريق. ماذا كان عندما قالوا إن الخلاف ليش ما تبدع من بدعه هؤلاء العلماء، هذا الخلاف في ذلك يعني دل على منهج جديد، فاضطررنا نحن نألف رسالة كاملة في كلام العلماء في الجرح والتعديل، وذكرنا التراجم التي اتفق أهل العلم فيها على تجريح شخص وأحد العلماء خالف في ذلك، والآن هم يستدلون بهذه الأدلة ويأتون بما كنا نقول. فالحمد لله الذي جعلهم يرجعون لقولنا، الحمد لله الذي جعلهم يرجعون لقولنا، لكن أسأل الله أن يفقههم أنهم رجعوا عن قولهم، لأن المشكلة أنكم مش عارفين أنهم رجعوا عن قولهم. اقرأ هذا المثال أو اسمع هذا المثال. قال والأمثلة كثيرة جدا، فمن أمثلة القدامى كان الشافعي رحمه الله يوثق إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى ويزكيه، يعني الأسلمي ويزكيه، ولكن العلماء من قبل الشافعي ومن بعده، يعني هذه الكلمة تدل منه على الإجماع من قبل ومن بعد، والشافعي لوحده، والشافعي وحده هو المخالف، ولكن العلماء من قبل الشافعي ومن بعده وقفوا على جرح للرجل، وأنه ليس بثقة كما يقول الشافعي. فتوثيق الشافعية هذا لإبراهيم بن أبي يحيى هذا لم ينفعه، أي لم ينفع إبراهيم ولم يضر الشافعي، ما شاء الله كلام سديد، ولم يضر الشافعي. إبراهيم بن أبي يحيى هذا الذي قال في أحمد كل بلاء فيه، كل بلاء فيه، الشافعي يقول لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله، شحن كتبه عنه. حدثني إبراهيم، حدثني إبراهيم، ولما كفر الكلام عليه حدثني من لا أتهم، لما كفر الكلام في إبراهيم، إبراهيم قال حدثني من لا أتهم، وبقي على قوله فيه، وما أحد قال له أنت تخالف أهل العلم، عندك منهج جديد، وهم أهل العلم حقا، في يعني مخالفتهم ما تأتي بخير، وما أصاب الشافعي في مخالفته. لكن هل أحد قال للشافعي أنت تخالفهم إذا أنت عندك منهج جديد، أنت تخالفهم إذا أنت مثلا من أهل السنة، ما أحد قال هذه المقالة ولو سمعوا أصحابنا في هذا الزمان وهم يكررون هذه المقالات بلا حياء لتعجبوا كيف آل حال من ينتسب إلى الحديث في هذا العصر. ها هو يقول هذا لم ينفعه أي ينفع إبراهيم ولم يضر الشافعي، أهل العلم المحققون على جرح الجارحين، أي قائلون بجرح من جرحه، أي أنهم رجحوا قول من جرحه، وهذا كلام جيد ما في شيء، لكن هذا دليل لنا نحن. ثم نسألك سؤالا، أولا تعال نطبق حديث إبراهيم نبي أحد الأسلام على أبي الحسن. أولا من الذي انفرد بتزكية أبي الحسن؟ هو الشيخ العباس فقط؟ اسألك يا من تقول الشافعي خالف من قبله ومن بعد، ألست أنت ممن زكى أبا الحسن؟ أليس شيخك ربيع ممن زكاه؟ وتراجعت من شيء الله أعلم به؟ أليس كلام الشيخ الفوزان في أبي الحسن عندكم؟ أليس كلام المفتي في عندكم؟ أليس كتابه قد قدم له كبار العلماء؟ فكيف تقيس هذه الحالة على تلك؟ كيف تقيس هذه الحالة على تلك؟ مع أنك لو قست هذه الحالة على تلك أيضا لما كان لك دليل على قولك، لما كان لك دليل على قولك. كيف هذا قياس مع الفارق؟ قياس مع الفارق واضح جدا، هو من جملة الذين زكوا. والله إن هذا الرجل الذي يقول هذا كان يقول والله لننصرنك يا أبا الحسن بعد أن ظهر لنا أنك على الحق، هذا يقولها في بيته بعد أن تعشيت في داره، يقول هذا الذي يقول يعني من علم حجة على من لم يعلم. نعم قال هذا بالنسبة للمثال القديم. قال وخذ مثال آخر مكتوب هكذا صواب مثالا آخر من الأمثلة المعاصرة، فنحن وغيرنا نرد على سفر وسلمى وغيره من أساطيل هكذا باللام ولعل صواب النون من أساطيل فقه الواقع، ونفند أقوالهم ونكشف عوارها ونبين انحرافها بالدليل. وسماحة الوالد الإمام الأثري العلام الفقيه المجتهد، ما أدري إيش يعني هذا الموضع ليش كفر في هذا الأوصاف، المجتهد والشيخ الشيخ ابن باز كذلك وزيادة، لكن ليست العادة يعني هذا التكرار، يعني ليش السبب في هذا الخطاب بالذات، العلامة الفقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسماحة الإمام العلامة الفقيه المحقق المدقق المجتهد، مع المحقق المدقق هذا يزكي كبارا من المشايخ الإخوان المسلمين عندهم، ومع ذلك لا يرى قول الشيخ عبيد والشيخ ربيع فيهم، ومع ذلك يقول الآن المحقق مدقق، ولما تجلس معهم يقول لك هو فتح الباب، فتح الباب علينا. هؤلاء يثقون في أهل البدع، هؤلاء أهل البدع تحت أقدامهم وهم لا يعرفون، وهم هنا يقول المحقق المدقق. هذا الكلام في الأوراق المنشورة شيء، والمجالس الخاصة لها عبارات أخرى سأتكلم عنها إن شاء الله عندما أعلق على كلمة الشيخ ربيع. قال هنا الشيخ محمد ابن، الورقة مكتوب فيها ابن عبد العزيز، لكن لما رجعت للشريط مش واضح كلمة عبد العزيز، ولعله إلى ابن عثيمين أقرب رحمه الله وغيره من مشايخنا وسماحة الله. طيب وغيره من مشايخنا هيئة كبار العلماء، يعني يقول لمتك أن أصحاب المدينة تكلموا في سفر وسلمان، وأما كبار العلماء لم يتكلموا بشيء نحو 4 سنوات أو 5 سنوات أو ما يقارب هذا، يعني 4 أو 5 سنوات العلماء الكبار لم يتكلموا. إيش كان حالهم عندكم؟ إيش كان حالهم عندكم؟ طيب غيرهم ما تكلم في من لم يظهر له كلامكم، ليش أنتم عاملتمون بمعاملة أخرى؟ هو دين واحد ومكيال واحد ولا مكيال مختلفة؟ نعم ها هو يعترف بأنهم 5 سنوات ما تكلموا، وهم مع ذلك كبار العلماء وأئمة الدنيا، وهو كذلك والحق أنهم كذلك، لكن أنا أخاطبه على أصوله ومنهجه. أما أنا عندي وين خالف من العلماء من خالفني في شخص أو كذا أو كذا، هذا أمر آخر، يختلف العلماء ويختلف طلاب العلم، ما فيه شيء، له اجتهاد عليه وعلي النصح، ينصحني وانصحه ويوجهني ويبين لي وجه الخطأ عندي وأنا أذكر له أدلتي، هذا هو الصواب. أما المنهج الذي يسلكونه تسقط فلانا وإلا أسقطك، من لم يكن معنا فهو ضدنا، حدد موقفك وإلا مبتدع، هذا منهج ما هو منهج العلماء. وأنتم ما شاء الله كنتم من قبل على هذا المنهج، ليش غيرتم الآن؟ ليش غيرتم الآن؟ تعترفون أنهم كانوا 5 سنوات يخالفونكم العلماء الكبار. قال هنا صدر قرار من هيئة كبار العلماء بإدانة القوم، يعني سفر سلمان ومن معهما، قرار خول لولي الأمر إيقافهم لأنهم وقفوا على أخطائهم وتجاوزاتهم. نقول هذه الأخطاء والتجاوزات أنا واحد من الناس الذين يردون عليها ويبينونها حتى قبل فتوى كبار العلماء، أنا واحد من الناس الذين بينوا هذا بفضل الله عز وجل، كتب في كتب وأشرطة، وهم يعرفون هذا. وليش كان نابغة الجرح والتعديل عندهم؟ وليش كان مجاهد السلفي عندهم؟ هذا فعلناه قبل قرار الإيقاف وبينا الأخطاء، لكن ما بين الأخطاء بطريقتهم أخذف من اليهود والنصارى، لما قلنا هذا، قلنا قالوا كذا كذا والدليل كذا والخطأ كذا والصواب كذا، وهذه الطريقة التي يسلكها العلم، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، نبين الأخطاء بوضوح وجلاء. هذا الذي يقول كنا نبين، وأنا كنت هنا أبين مع من يبين، لكن لا أسلك سبيلكم في القول أنهم أخبث من اليهود والنصارى، أو في مقالة محمد بن هادي عندما قال لو رأيت كفر، وعند الشيخ ابن باز في الحج لرأيته أذل من إبليس يوم عرفة. ما نقول نحن كلامكم هذا، سلوككم هذا يعني تحت أقدامنا، ما ننظر إليه، نبين الحق. أذل من إبليس يوم عرفة، شفت إبليس يوم عرفة؟ شفت إبليس يوم عرفة كيف شكله؟ هذا أذل منه؟ هل يقول في مسلم هذه المقالة مهما خالفنا نقول في هذه الكلمة؟ فهذا الكلام حجة لنا لا علينا بفضل الله عز وجل، لكن هو يريد أن يستدل به على إيش؟ يريد أن يقول والشيخ العباد وإن أحسن الظن بأبي الحسن سنوات سيرجع لقولنا كما رجعت هيئة كبار العلماء، الآن أصبحوا هم المرجع، يرجع إليهم العلماء ما هم الذين يرجعون. هذه الحقيقة عندهم، أن نحن وإن خالفنا كبار العلماء الأخير يرجعوا إلينا، الأخير يرجعون إلينا. نقول هل عندما قال كبار العلماء بإيقاف سفر وسلمان من خطابة هل قالوا فيهما مقالتكم؟ قالوا عندهم أخطاء في كذا وكذا وكذا تعرض عليهم ويقبل منهم وينصحون بها، فإن رجعوا عنها فالحمد لله، وإن لم يرجعوا عنها فيوقفون، وهذا هو الكلام العلمي. أما قالوا أخبث أهل الأرض، اسألوهم، اسألوا كبار العلماء هل يقولون في سفر وسلمان خارجان من دائرة أهل السنة والجماعة؟ سألوهم هكذا، وهاتوا منهم فتوى هذا الشيء حتى نعرف منكم فعلا تتبعون العلماء أم لا. ليش تتظاهرون الآن باتباع العلماء ثم ترجعون وتقول العلماء يرجعون إلينا، نحن على منهج العلماء فلان وفلان وفلان ثم خالفونا سنوات ورجعوا إلينا؟ يعني أصبحتم أنتم المرجع، وأصبحتم أنتم الذين يعني يغلط كبار العلماء ويخطئون ويتيهون في الأخير يهديهم الله إليكم، ولو لم يرجعوا إليكم لبقوا في أخطائهم وبقوا في يعني في أمور ما يدركون أين الصواب فيها. هذه منزلة ليست لكم. الحق أن الواجب عليكم أنتم أن ترجعوا للعلماء وأن تأخذوا بطريقة أهل العلم بالحق. فالعلماء كانوا يقولون من تكلم في ولي الأمر فهو كذا، من أثار الفتن فهو كذا، من عمل كذا فهو كذا، كانوا بين هذه الأشياء حتى قبل أن يتكلموا في سفر وسلمان بعينهما أو بعينيهما، كانوا يقولون على هذه المقالات، يقولون في المقالات لا في القائل، ولعلهم يناصحون، ولعلهم يرون أن أسلوبكم الذي فعلتموه غير صحيح، وأن الطريق النصيحة أولى وأسلم، فلما لم يجدوا أن النصيحة نفعت فاستعانوا بالله ثم بولي الأمر. وهذا واجب العلماء، إذا كان الرجل لا يقبل نصيحة العلماء ويستمر على طريقة تخالف طريقة العلماء وتؤدي في النهاية إلى الإضرار بالإسلام وأهله، يجب أن يستعان بولي الأمر عليه، يوقفه عند حده. وقد كان السلف يستعدون السلاطين على من يضع الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى من يقول يعني بمقالات أهل البدع إلى غير ذلك، ما في شيء هذا. لكن كونكم تقولون العلماء ما كانوا يعني كانوا ما يعرفون هذه الأخطاء ثم رجعوا إلينا. أيضا مثال آخر، خذ مثالا آخر، ومثال آخر خذه أيضا، الإمام محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله كان يثني على صفر سلمان وغيرهم ويزكيهم هما وغيرهما، لكن بعد حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات تبين له ما كان خافيا عليه من قبل، فقال قبل موته بسنة، يعني قبل موته بسنة، كل هذه السنين إيش كان قبل هذه الكلمة، إيش كان قبل هذه السنين، عالم أم لا، وإمام أم لا، طيب لماذا ما فعلتم هذا مع غيره وإن خالفكم؟ فقلتم هذا ما هو عندنا عالم، إيش كان كلامكم من قبل، إيش كان كلام الشيخ ربيع في المغراوي، إيش كان كلامكم أنت في المغراوي، كلام الثاني والثالث في المغراوي إيش كنتم تقولون فيه، إيش كلام العلماء الآخرين فيه، إيش كلام الشيخ ربيع والثاني والثاني فيه، وإيش كلام العلماء الآخرين فيه أنا. فأنتم بطريقتكم هذه يعني على ما تشتهون، إن تكلمتم في الرجل أتيتم بقاعدة، وإن أردتم أن تمدحوه أتيتم بقاعدة أخرى، هذا غير صحيح، هذا أسلوب غير صحيح. رجع إلى قولهم وصوب أهل المدينة فيما ذهبوا إليه، فما شاء الله، يعني الشيخ العباد سيرجع، يعني خالفونا أيها العلماء، الحي منكم والميت فترجعون إلينا، معناها هذا. طيب هذا الكلام كله سئل عن كتاب، فكان هذا جوابه، يجيب على عن أبي الحسن، يعني الذي يثق في أبي الحسن سيتراجع عن قول يوم من الأيام. طيب أنت سئلت عن كتاب، ما سئلت عن أبي الحسن، فلماذا تجيب تجعل القضية خاصة في أبي الحسن؟ والكتاب يتكلم على منهج، الكتاب يقول الذين يحذرون من الشخص اللي يروح الجمعية ويقول هذا مميز، هذا ليس منهج العلماء. الذين يمتحنون الناس، أنت إن لم تكن كذا فأنت كذا، وينسبون للشخص الناس شخصا يوالون ويعادون عليه، هذا ليس منهج أهل السنة. ليش ما تجيب عن هذا؟ ليش ما تجيب عن هذه الأشياء؟ لكن عذر يقول أنا ما قرأت وما أدري متى سيقرأ ومتى طيب، وعندما يقرأ إيش سيقول؟ الله أعلم، ممكن يبقى دائما لا يقرأ، حتى كلما سئل قال أنا لم أقرأ الكتاب، أنا ما أقرأ الكتاب، ممكن هذه أساليب سياسية الآن في هذا الزمان، أشياء كثيرة. ما يستبعد، ما نقطع نجم بهذا، لكن ما يستبعد. طيب سئل بعد ذلك ما نصيحتكم لمن ينشر الكتاب؟ قال والله هذا صاحب فتنة، أما صاحب إما صاحب فتنة أو لا يدرك، يعني مبتلى إما بفتنة بالفتنة أو بعدم الإدراك خصوصا. طيب هذا اللي يوزع فما بالك بصاحب الكتاب، يعني إما صاحب فتنة أو مبتلى، ده أقل أحوال، أقل الأحوال هذا، إما مبتلى بالفتنة أو بعدم الإدراك. وذاك الشيخ أحمد نجمي يقول يعني مبتدع صاحب فتنة، أو إيش يقول مبتدع صاحب فتنة، أو بهذا المعنى اللي يوزع الكتاب. طيب أنت قول يا شيخ عبيد أنا ما قرأت الكتاب أصلا، ليش تقول تحذر من الكتاب؟ يعني من ما بأي ميزان علمي وبأي قواعد علمية أنت أدحت لنفسك واستسغت لنفسك أن تقول الكتاب لا ينشر ولا يوزع إلا صاحب فتنة ولا ينشر على العوام، إنما ينشر على الخواص مثلي ومثلك، هكذا تقول للمتكلم معك، ثم بعد ذلك تقول أنا ما قرأت الكتاب. سبحان الله، بأي قواعد علمية تتكلم؟ بأي ميزان علمي تتكلم؟ وأي عقول علمية تقبل كلامك هذا؟ وأي عقول يجد كلامك هذا إليها سبيلا؟ سبحان الله. ثم قال انتهت المادة، لا عندي أقول هنا لعدم الإدراك، خصوصا إذا نشره على عامة الناس، لكن قد يعطى أو يعطي الكتاب مثلي ومثلك من أناس مدركين مدركين. طب وليش قبل كده تقولوا لنا بالحسن لعب عليكم وانتم مدركين؟ لما أصدرتم البيان الأول في المدينة قال هذا شيء لا بأس به، لكن كونه يوزع بالمئات يفرق هكذا للخاصة والعامة مع مثل ما ذكرت في الكلام، هذا إما مغفل أو صاحب فتنة، إما مغفل أو صاحب فتنة. هذا كلام الشيخ عبيد، وهذا التعليق عليه بما أراه إن شاء الله فيه الكفاية. وسبق كلام الشيخ النجمي وبقي كلام الشيخ ربيع، وللشيخ ربيع كلامان. كلامنا السائل: ما قولكم على من ينشر كتاب ورسالة الشيخ عبد المحسن عباد الأخيرة؟ قال الشيخ مقاطعا: طيب هذا بارك الله فيك ما يضرني، عارف من الكتاب هم، يعني احنا ما نقول لك بارك الله فيك، نقول كتاب نصيحة، لكن ليش تصلحوا منه أنتم؟ ليش تصلحون من الكتاب وهو نصيحة؟ الكتاب نصيحة لنا، نحن قبلنا النصيحة وفوق الرأس والعين وفرحون جدا بهذه النصيحة ونسوا وبنوزع النصيحة. ما أنت تقول إن هذا كتاب نصيحة لنا؟ في بعض إخواننا ما وصلهم الكتاب، نبغى ننصحهم، نشر الكتاب ووزع، جزاه الله خير يوزع النصيحة، ولا مفتي وصاحب فتنة مبتدع؟ طيب ليش أنتم تصلحون وتقول ليش توزعونه؟ إذا كان هذا كتاب نصيحة لنا ولكم، ليش ما توزعونها أنتم أيضا؟ ليش نكون علينا؟ يعني نصيحة وخير، قمنا نحن بالواجب وأنتم جزاكم الله خير مشغولين بواجبات أخرى، فإحنا قمنا بهذا الواجب نشكر. ليش إحنا لما نقوم بتوزيع هذا الكتاب نكون إحنا أصحاب فتنة ومبتدعة؟ بالرغم أنا قلت لكم والله هذا الكتاب، أنا سألتكم الآن أنتم أمام الآن 5 منكم أو 4 الذين قالوا عندنا نسخ من الكتاب، والله أعلم هل النسخ من هنا أو جابوها من هنا أو من هناك، هي مصورة تصوير؟ نعم أنا جاءتني نحو 15 نسخة، 15 نسخة نعم، ما أعرف إيش إلا، لكن ما أدري إيش هذه الكمية كيف وزعت، أنا والله ما أدري. وأنا يعني أكثر، والنصيحة أصلا ابتداء موجهة لي أنا والشيخ ربيع. طيب أنا وأنت يا شيخ ربيع نجلس أمام كتاب الشيخ العبادي ننصحنا أنا وأنت، ونخرج بنفس طيبة من النصيحة، ليش نزعل وليش نشتم؟ طيب لو قام ناس يوزعون الكتاب زهم الله خير يوزعون نصيحة، ما بيوزعون يعني فضيحة، يوزعون نصيحة. فإن قالوا لا هم يوزعون الكتاب ويقولون هذا لنا هذا لنا، نقول لهم طيب الكتاب سيفضحهم إن لم يكن لهم سيفضحهم، ليش تخافون؟ ولو جاء واحد نصراني ذا الحين يوزع القرآن ويقول هذا دليل لنا، نخاف؟ الكتاب فيه أدلة ترد على أهل الكتاب، القرآن فيه ما يضر ما يبطل باطل أهل الكتاب، ليش نخاف؟ ليش أنتم تخافون؟ لما رأيناكم تخافون من الكتاب، وما الواحد منكم سأل يقول الكتاب لا يضرني، إلا علمنا أنكم تحسون بشيء، إحساسكم بهذا الشيء هو إحساسكم بأن الكتاب يعالج الأخطاء التي عندنا وعندكم، نقولها حتى لا تزعلوا، الأخطاء التي عندنا وعندكم، فنحن انتفعنا جزاه الله خيرا والحمد لله بارك الله فينا، بقي أنتم انتفعوا بالنصيحة جزاكم الله خيرا. أنا أعلن أني أقول بما في هذا الكتاب وأدين الله بما فيه، وإذا كنت على خلاف ما فيه من الكلام الحق والنصائح الطيبة فأنا أرجع لهذا الحق ويقومني إخواني على هذا الحق. غاية ما يمكن أن يقال أن بعض الإخوة يقول هذا أحيانا تشد في العبارة على مخالفيك أو كذا أو كذا، أنا أحيلكم وتسمعون هذا في الشريط إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ممكن لو واحد من إخواني يأتينا به المكتبة، الجزء الثالث صفحة 32 و200 إلى 33 و200، الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، سأقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام لمن يقول ليش تشد في العبارة أحيانا على بعض الإخوة، ومع ذلك أي عبارة تخالف الكتاب والسنة أنا متراجع عنها، أي عبارة تخالف الكتاب والسنة أنا متراجع عنها في هذا والذي قبل والذي سيأتي، لكن أنا أعتقد أن الخشونة في العبارة في وقت من الأوقات لمصلحة نافعة أعتقد أن هذا من الكتاب والسنة، سأقرأ عليكم إن شاء الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما انتهي من كلام الشيخ ربيع. الشيخ ربيع قال مقاطعا، هذا يعني هم نشرين هذا كلمة الشيخ مقاطعا، اصبر حتى يسأل، قام مقاطعا. طيب هذا بارك الله فيك ما يضرني، طيب ما يضرك، هذا ينفعك، النصيحة تنفع ما تضر. ثم قالوا المدح الذي قاله، يعني قوله ان الشيخ ربيع كان له جهود وكان له نصرة ودعوة وكذا وكذا وكذا، لكن هذه الايام اشتغل باشياء فرقت الشباب، هل يرجع الى اتق الله ويرجع الى كذا. هل المدح الذي قال، احنا سبق ان احنا قلنا هذا ما هو مدح، فيما قبل نحن نعتقد ان لك جهودا ولغيرك ايضا من هؤلاء المشايخ الذين نرد عليهم جهودا، ولاخواننا الذين نرد عليهم هنا في اليمن وغير اليمن لهم جهود، نحن ما ننكر هذا، لكن جهودكم فيما قبل لا تسوغ ان نسكت عن خطائكم، وخطاؤكم الان لا يسوغ ان نجحد ما عندكم من خير من قبل او من خير الان ياتي منكم. هذا منهج انصاف ومنهج عدل نسير عليه معكم ومع غيركم. قال طيب والمدح الذي قاله الثناء الذي قاله، قال الشيخ ليش ما يعتبرونه؟ احنا يعتبرونه من بدون كلام الشيخ، وهذا موجود في الكتب وفي قطع اللجاج، وبينت كم عن جهودك السابقه وغير ذلك. لكن مع ذلك ايضا لا اقر كل ما تقوله من سابق، فاني عندما اطلعت على اشرطتك رايتك تخلط في باب التكفير، ونشرت ذلك في 8 اشرطه، في 8 اشرطه بصوتي. قال هنا يعني قال العباد هذا الكلام، كلام يعني مش منضبط، كلام تشوفه مقطع هكذا عندي، يعني قال عباد هذا الكلام والعلماء يصوبونني جميعا، ما ندري من الجميع ده، من هم، من هم الجميع؟ عد لنا هؤلاء الجميع، هل ابن باز كلامه كلامك؟ ها هو العباد ينقل عن ابن باز خلاف كلامك، وها هو المفتي والفوزان يقران على ذلك، وها هي الكتب في الرد عليك والأشرطة منقول فيها الكلام بصوت الشيخ ابن باز ومن كتبه بالجزء والصفحة على خلاف ما تقول. كيف تقول علماء كلهم يصوبونني؟ الألباني على ما تقول، ابن عثيمين على ما تقول، الشيخ مقبل هنا في اليمن كان على ما تقول، بينت في قطع اللجاج مخالفته لك في كل باب خالفتني فيه، وللشيخ في كلام نقلت كلامه على خلاف قولك. ايش العلماء؟ هذه شماعة ما بلا يعلقون عليها، العلماء يصوبونني. قال العلماء يصوبونني جميعا، ايش فائدتهم؟ ثم قال ايش فائدتهم من هذا الكلام والدفاع عن الحق، يعني امر مذموم، كلام يعني على ما ترون، ايش فائدتهم من هذا الكلام يعني من نشر هذه الرسالة والدفاع عن الحق يعني امر مذموم، يعني انا ادافع عن الحق ذموني بهذا؟ كيف يعني العلماء الذين يعني قالوا انك انت اخطأت في كذا وكذا، هؤلاء يعني يعرفونك بدافع الحق ويذمونك على دفاع الحق؟ ما يذمونك الا مخالفة الحق. قال فين عقولكم؟ يعني يستخفون عقولكم ويلعبون عليها؟ هكذا عالم واحد، يعني الشيخ العباد خالف عشرات العلماء، يعني يقول العباد خالف عشرات العلماء، الان اعترف بان العباد مخالف له، احنا اللي قلنا هو اللي يقول، هو يقول له الحين انت ليش تجعلوا كلام الشيخ العباد لصالحكم؟ فما انت اللي تقول عالم واحد خالفه عشرات العلماء، احنا اللي قلنا، احنا انت داير انها مخالفك، انت اللي داير وانت اللي بتتكلم، ما هو اللي يتكلم، يرحمكم الله، خالف عشرات العلماء. ثم من هم العشرات؟ عد لنا العشرات. الان انا اطلب من الشيخ ربيع ان يعد لنا العشرات، العشرات يعني عشره وعشره وعشره وتحتمل الزياده، الان نبقى 30 عالما والزياده الله اعلم نسمح فيها، ياتينا ب30 عالما وتشوفه يعد له. قال انا الشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ يعني عبيد والشيخ محمد بن هادي والشيخ صالح السعيمي والشيخ محمد البنا، احنا عندي 7 وباز مول هذه 8 وعلماء اليمن، راح عشان يوفر العشرة، من وين بيجيب العشرة؟ يقول لك علماء اليمن، يقول لك هكذا، من وين بيجيب العشرة؟ احنا عارفين يعني احنا لنا 2 3 سنين والناس بيتكلموا كلهم، من هم اللي معك على ما تقول؟ يقول لك عشرات العلماء. هذا من المبالغات. الشيخ ربيع معروف بالمبالغات والتهاويل. قال عالم واحد خلف عشرات العلماء وقال مثل هذا الكلام، الحق مع من؟ الحق مع من؟ يعني الحق بالكثرة. العشرات 30 خلفوا واحدا، الحق يكون مع من؟ هل هذا تأصيل علم صحيح؟ هل عندما نربي طلاب العلم 30 خلفوا واحدا الحق مع 30، هل هذا يجوز؟ هل هذه أمانة؟ هل هذه أمانة نؤديها للناس؟ عندما نقول 30 خلفوا واحدا الحق يكون مع من؟ كأن احنا قاعدين يعني نحسب، احنا في مجلس النواب احنا نقول 30 خلفوا واحدا قول قول 30، هذا دين؟ قال الله قال رسوله. طيب الحق مع من؟ نقول الحق مع الشيخ عبد المحسن العباس. صحيح، نقولها لله عز وجل، الحق مع الشيخ عبد المحسن العباس. قال هنا ثم الكتاب في جملته نصيحة، والمآخذ التي فيه عليهم. ما شاء الله، يعني إذا ما فيش في الكتاب حاجة أبدا عليك، ليش انت زعلان وتقول خالف وخالف عشرة العلماء وواحد خالف 30 الحق مع من ولا يضرني، وليش تتخيلوا للذم وتتركوا المدح؟ ليش تقول كذا؟ كلام يضرب بعضه بعضا، كلام ما هو كلام منضبط. قال هنا ثم قال بعد ذلك ثم الكتاب في جملته نصيحة. طيب بل أقول الكتاب كله نصيحة، مش في جملته كله نصيحة. ليش تحترز؟ فإذا به المآخذ التي فيه، يعني المآخذ اللي في الكتاب عليهم. المآخذ دي من اللي أخذها؟ أنت ولا إحنا؟ إذا كانت أنت اللي أخذتها وهي علينا فهي مش مآخذ، هي من جملة النصائح، كله نصائح. إذن ليش جملته؟ ليش تقول جملته في مآخذ؟ المآخذ من اللي أخذها؟ إحنا ولا أنت؟ إحنا ما أخذناش مآخذ على الكتاب. أنت إيش مآخذك أنت على الكتاب؟ فأنت مآخذ الكتاب، مآخذك على الكتاب اللي هي لصالحك، قد يسمى مآخذ. ولي على هذا الكتاب مآخذ، يعني التي توافقني والتي تؤيدني ولا التي تخالفني وترفض قولي. أنتم طلبة علم ميزوا، ميزوا لتعرفوا، زينوا الناس بالعلم، زينوا الناس بالحق. نعم. قال والكتاب في جملته نصيحة والمآخذ التي فيه عليهم. طيب التي فيه عليهم، احنا ننصح احنا الآن، احنا نقول الان اللي يوزع كتاب العباد مبتدع صاحب فتنة، لان هذا كتاب علينا، ولا من اللي بيقول هذا؟ قال هم الذين طعنوا في العلماء. ايش احنا اللي طعننا في العلماء؟ من اللي طعن في العلماء؟ انت العلماء انت؟ نحن بينا خطأك، كنا نقول الشيخ سدده الله، الشيخ وفقه الله، الشيخ أيده الله، الشيخ كذا، الشيخ كذا، زاد أذاك وظلمك. قلنا الشيخ هداه الله، الشيخ أصلحه الله، زاد أذاك وظلمك. قلنا الشيخ الذي خلط في باب التكفير، والشيخ الذي لا يعرف أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير، وبينا حقيقة ما أنت عليه. عندما نبين خطأك نكون نحن نتكلم في العلماء؟ لا، أنت تخطئ وأخطأك كثيرة، وأخطاء قبيحة في العقيدة وفي غير العقيدة، بيانها دين، بيانها دين. والله لو أعرفها وأنا معك والله ما ترددت أن أبينها لك، ما ترددت أن أبينها لك، لكن ما عرفتها إلا بعد ذلك. قال هم الذين طعنوا في العلماء وجرحوا بالكذب والفجور. والله ما فعلنا هذا. هات لنا، أنا أرسلت لك 19 نصيحة سرا، لو أنا صاحب طعن وتجريح بالفجور ليش ما أنشر؟ وأنت تقول في الله عز وجل ليش ربنا ما يناطح الحكام؟ وأنت تقول هذه المقالة القبيحة تقولها، وأنا نشرتها لك سرا، ما نشرتها إلا بعد ما رأيت عنادك وإصرارك. وأنت تقول في الإخوان المسلمين ما أدري حط ربنا في أي حتة، ما أدري فين حط ربنا. هذا كلامك في حق الرب عز وجل، كلامك في الأنبياء. وانت تقول سليمان ما يبقى الواقع، الهدهد يبقى الواقع أحسن من سليمان، الهدهد عصفور طير صغير تقول كده في الشريط. وأنت تكلمت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام كثير، تقول في جبريل، ده جبريل يعجز عن هذا الشيء، يمكن يعجز. تقول في كتب العقيدة اللي تكلم على أهل البدع لا حاجة لها في هذا الزمان، لا حاجة لكتب العقيدة التي تتكلم على أهل البدع. احنا الآن نحتاج أن نتكلم على الإخوان المسلمين، عن نحتاج كلام في القدرية ولا المرجئة ولا كذا ولا كذا. تأتي بطوام وتنصح بها سرا، فإذا نصحت بها تستكبر وتستنكر، فإذا بينت قلت تطعن في العلماء بالكذب والفجور. أي كذب وفجور وهو صوتك من الشريط؟ أي كذب وفجور وينقل كلامك بصوتك، اسمع كلامك في شريط كذا وجه كذا، هذا كذب وفجور؟ الكذب والفجور عند غيرنا بفضل الله عز وجل. قال هنا: والسلفيون لو هم أهل فتن فسروا كلامه ونشروه ضد هؤلاء، ولكن ما أدري إيش بم أهل فتن أو ليسوا أهل فتن بهذا المعنى. فسر، فسر، نحتاجك أن تفسر، أقرأ عليك كلمة فسرها لي. ها اسمع: ولا يجوز أن يمتحن أي طالب علم غيره بأن يكون له موقف من فلان المردود عليه أو الراد، فإن وافق سلم وإن لم يوافق بدع وهجر. من الذي يفعل هذا؟ فسر لنا. اسمع: وليس لأحد أن ينسب إلى أهل السنة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر. هل إحنا بنبدعكم؟ هل إحنا بنهجركم؟ فسر لنا، نعرف الكلام هذا على من؟ فسر لنا يا شيخ ربيع العد، لا تروح بالكلام يمنى ويسرى. نعم. ثم قال: وليس لأحد أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنه مميع لمنهج السلف. احنا قلنا لكم مياحنا؟ احنا قلنا لكم غلاه مسرفون، ماش مميعنا. احنا نريدكم تعتدل، وين التمييع بينكم؟ انتم في ناحية ثانية، اما في اموركم خاصة تميعوها، في اموركم بينكم البين. يعني الحجوري له مخالفات جمعها الشباب ونشروها من اول فتنة، اعلام الجماعة بمخالفات اهل السنة لاصول اهل السنة الجماعة، المخالفات الحجوري لاصول اهل السنة الجماعة، ذكر فيها 15 أو 16 اصلا، يأتي بقول الحجوري ويأتي بقول شيخ الإسلام، وقد اتفق أهل السنة على كذا وكذا على خلاف ما يقول. إيه كلامه في هذا؟ ما كلمة واحدة أثرت عنه في أخطاء الحجوري. محمد بن عبد الوهاب الوصابي جادل في جدة مجادلة المستميت على أن ملك الموت قد يخطئ في قبض الأرواح. يعني هو جاي لعلي يروح لإبراهيم، وعلي يبقى حيا وابراهيم يموت. انت اذا جاء اجلهم فلا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. نافح عن هذا منافحة في جدة، محمد عبد الوهاب هو قد يسمع الشريط ويعرف، نافح عن هذه المنافحة. وايش دليلك يا محمد؟ قال: الدليل ان بعض الناس يعني يغسلوا واذا راح به القبر وهو في الطريق او عندهم عطوه يصحى، فاذا ملك الموت اخطأ فيه وعرف نقطة وجابها له ثاني. حشوف المصيبة. هل الشيخ ربيع يتكلم في هذا؟ ايش قال محمد بن عبد الوهاب النجدي الوصابي في محمد بن عبد الوهاب النجدي؟ ايش قال؟ ايش موقفه؟ اشياء وبلايا. ايش قال في التقليد؟ تقليد اليهود والنصارى بس، تقليد المجنون. ايش موقفكم من بعضكم؟ اخطاء بعضكم مش تميعونها، اخطاء بعضكم تدفنونها، ما تبغى احد يعني يشوفها ابدا. لكن انى لها، انى لها، والله الحق لابد ان يظهر مهما حاولتم ان تكتموه، مهما حاولتم ان تكتموه فلابد ان يظهر الحق. لكن انا اطلب منه ان يفسر، ولا زلت يعني محتاجا الى تفسير بعض العبارات، لان في الحقيقه يعني الله اعلم، ما اقولش في الحقيقه، يعني نشوف يمكن عند الشيخ ربيع فهما، يمكن عنده فهم لا نفهمه نحن. ها هو يقول في صفحة 44 في أسباب التجريح والهجر في من بعض أهل السنة في هذا العصر، قالوا: من هذه الأخطاء التي جرح بها الشخص ويحضر منه بسببها تعاونه مثلا مع إحدى الجمعيات بإلقاء المحاضرات أو المشاركات في الندوات. وهذه الجمعية قد كان الشيخ بن باز، الشيخ محمد ناصر، الشيخ محمد بن عثيمين إلى غير ذلك. نعم، أخ من الإخوة أتى لي بفائدة، قال: سبحان الله، يقول ملك الموت يخطئ أما الشيخ ربيع ما يخطئ. الله أكبر، يعني استجازوا أن يخطئ ملك، أجازوا أن يخطئ ملك الموت في قبض الأرواح وخالفوا صريح الآية، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال أما الشيخ ربيع ما يخطئ، سبحان الله، ملك الموت يخطئ والشيخ ربيع ما يخطئ؟ راجعوا أنفسكم، راجعوا، هذه بلايا وفضائح، راجعوا أنفسكم، لا تدفنوها مهما دفنتموها، لا بد أن تأتي نفخة البعث وتخرج من القبور وتظهر للناس وتبلى السرائر وتكشف مهما حاولتم أن تكتموها. قال ومن هذه الأخطاء، الشيخ عبد العباد يقول، التي يجرح بها الشخص ويحذر منه بسببها، تعاونه مثلا مع إحدى الجمعيات بإلقاء المحاضرات أو المشاركة في الندوات. هل إحنا ننكر هذا؟ هل إحنا حذرنا من واحد وقلنا مبتدع لأنه راح للجمعية الفلانية حاضر فيها، أو لمسجد تابع للجماعة الفلانية حاضر فيه، إحنا قلنا مبتدع؟ فسر لنا يا شيخ ربيع، إحنا نقول هذا ولا عشان تقول المآخذ عليهم؟ طيب يا علينا بين لنا جزاك الله خيرا حتى نفهم إحنا إيش نقول حتى نترك ونغير. أما هذا الذي أمامنا الآن ما بنقول إحنا. ثم يقول ومن إلى غير ذلك، ومن المجروحين من يكون نفعه عظيما سواء عن طريق الدروس أو التأليف أو الخطب أو كذا، ثم بل وصل التجريح والتحذير إلى البقية الباقية من في بعض الدول العربية. ظهر الكلام من الكلام الأول كان في السعودية، ثم بعد ذلك إلى بقية الباقية من الدول العربية. هل إحنا جرحنا أحد من علماء السعودية؟ إحنا جرحناهم إحنا؟ أنت هذا كلام فسر لنا ويفسر لنا أصحابك وأتباعك حتى نعرف ما شاء الله الكلام هذا على من. ثم قال السائل ما ردكم على من ينشر هذه الرسالة؟ قال الشيخ لو تبون تنشروا انشروا ضدكم. طيب يا شيخ احنا بننشر ضدنا، انت زعلان ليش؟ احنا يعني نضر انفسنا وما نعرف مصلحة انفسنا. لا تزعل انت، هذا لصالحك انت، لا تزعل، وانت يعني حريص علينا وخايف على مصلحتنا، ما تريد يعني احنا ننشر ضد انفسنا؟ ما شاء الله، متى الشفقة دي جاءتك علينا؟ يعني ايش هذه الشفقة؟ قال هنا لو تبون تنشروا انشروا ضدكم، قولوا والله نحن كذابين، هكذا كذابين مكتوب، ونفتري على العلماء، والشيخ العباد يديننا بهذا الفجور. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله، ونحن نقول لكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن لقد أبعدت النجعة ورميت يعني نفسك ما رميت غيرك. له أيضا كلمة أظن في موضع آخر، نريد ننتهي من كلام هؤلاء في على هذه الرسالة. سئل أيضا في موضع آخر إيش تقول في هذا، في هذه الأوراق ولا الورقة اللي بيوزعونها بخصوص الشيخ العباد، يعني يقول على هذا الكتاب ورقة، يعني لما يريدون أن يحقروا الشيء إيش تقول في هذه، في أوراق تنشر إيش تقول في هذه الورقة؟ وقال البشر يخطئون ويصيبون مهما بلغوا من العلم والفضل. صحيح، كلمة حق وأنت داخل فيها لا تخرج نفسك منها. وإن هذه الرسالة، يعني رسالة الشيخ العباد، أنا أعتبرها في الأصل نصيحة، وأنا أقول وأنا أعتبرها كلها ليس في الأصل فقط نصيحة، وإن كان عليها بعض الملاحظات، سبق أن قال الملاحظات دي علينا حين والمآخذ دي علينا، لكن ليش يحترز وإن كان عليها بعض الملاحظات، لكن الطرف الذي فرح بها ووزعها في الحقيقة هو المدين، وهو الظالم، وهو المعتدي، وهو البادئ بالفتن والمستمر فيها. فمن يصدقك ان احنا البادئين بالفتن؟ من سيصدقك؟ ألست أنت الذي ألفت جناية القول الحسن وإعانة أبي الحسن وجناية أبي الحسن والانتقاد العقدي والمنهجي، سبع رسائل، من الذي بدأ؟ من الذي بدأ بالفتن؟ وإحنا عاد نقول أستاذنا وشيخنا وحبيبنا، من الذي بدأ يا رجل؟ يا رجل لا تكابر وتغير الواقع، يا رجل لا تأتي بشيء يكذبك فيه يعني القاص والداني، من الذي بدأ؟ أصحابك هنا في اليمن وأنت هناك بدأت بها وعدة أشهر ونحن ساكتون، وإخواننا طلاب العلم يلتفتون يمنة ويسرى، هل من مستدرك لصف أهل السنة؟ هل من حريص على جمع الكلمة؟ هذا موقف أهل السنة في كل مكان. فيقول هؤلاء الذين ابتدعوه والمستمرون فيها، هل إحنا المستمرون فيها؟ أبدا. فترة طويلة ونحن ساكتون وانت عادك انت تنزل شبكة تحاب. المجموع الحسن في الرد على ابي الحسن كم بلغ الان؟ انا عهدي بي من زمان ايام ما كان 170 رسالة او 170 ردا، الان ما ادري كم يعني. والبراعين يقول ابو الحسن رد علينا ما لم يرد على احد من اهل البدع. طيب ما تشوف ايش المجموع الحسن اللي انت عملته؟ المجموع الحسن كانت يعني من عهدي بالانترنت عدة اشهر 170 رسالة 170 ردا. طيب والبقية الان الله اعلم ما في الرد. طيب هل ردهم على الشيطان الرجيم هم بهذا الرد؟ ردوا 200 رسالة على الشيطان الرجيم؟ ردوا على يهود ونصارى 200 رسالة؟ ليش تعيبون على الناس؟ نحن ما كثرت ردودنا عليكم إلا لما كثرت افتراءاتكم علينا، أردنا أن نرد الافتراء ونقول لكم كما كان أحمد يقول للجهمية: اسكتوا نسكت، اسكتوا نسكت، إن أتيتم بجديد فإن كان في الجواب مصلحة رددت عليكم، رددت عليكم وإن كنتم عدد يعني عدد أهل تهامة رددت عليكم، وإذا كان في مصلحة، وإن لم يكن في مصلحة والله فلا ألتفت إليكم. العبرة بالحق، لكن لما رأيت من يريد أن يلبس الحق بالباطل ويظهر أمور على غير وجهها أردت أن أبين هذا الشيء. قال الطرف الآخر: الذين يوزعون هذه الأوراق، الذين يوزعون هذه الأوراق ضده يعني نفسه، هم المظلومون وهم المعتدى عليهم. ما شاء الله، يعني ما تقول أنا فرعون، أنا أشد من فرعون، أكون أنا الظالم وأنت المظلوم؟ عندما تقول هؤلاء إذا طلع الدجال آمنوا به ركضوا وراءه، ولو يخرج يعني من يدعي الربوبية والنبوة لركضوا وراءه، نكون إحنا الظلمة وأنت المظلوم بهذه الكلمة؟ يا رجل أما تتقي الله، أما تتقي الله وتدري ما يخرج من رأسك وتعلم أن للناس عقولا سيزنون كلامك بالحق.